وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 16 من كتاب الاعتصام، وما زلنا في الباب 5 من الكتاب، وهو عن البدعة الحقيقية والإضافية. الكلام عن حقيقة البدعة الإضافية أو في أحكام البدعة الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. ووصلنا إلى فصل يتكلم فيه أن من البدع الإضافية التي تقترب من السنن المحض. قلنا أن البدع الإضافية منها ما يقترب من البدع الحقيقية ومنها ما يكاد يكون سنة محض. قال: ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه في أمره فلم يتبين، أو اشتبه أمره فلم يتبين، أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به. منهم من قال أنه بدعة، منهم من قال أنه سنة، فيدخل في المشتبه. فإن إذا اختبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحذور، والمحذور هنا هو العمل بالبدع. المحذور هنا هو العمل بالإيه؟ هو العمل بالبدع. فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا إنه خارج عن العمل بها جملة. فلهذا قيل أنها بدعة إضافية. وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه. فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهينا عن الإقدام. ميتة بالذكية، الذبيحة ميتة اختلطت بمزكاة، فنهينا عن الإقدام. فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا للميتة في الاشتباه، فالنهي الأخف إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه، كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقق، يعني النهي الأشد عندما تتحقق أنها ميتة، فيكون هذا حرام يقينا وقطع لما تتيقن أنها ميتة. لكن مع المشتبه اختلاط الميتة بالمزكاة فالنهي فيها أخف. لما؟ لأنك لم تقطع أنها الميتة، يمكن أن تكون هي المزكاة ويمكن أن تكون هي الميتة، فالنهي في المشتبه أخف من النهي عند التحقيق. النهي في المشتبه أنت منهي، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير منهم، فمن اتقى الشبهات؟ فالشرع يأمرك وينهاك عن اجتناب المشتبه، لكن النهي عن اجتناب المشتبه ليس نهي تحريم، بخلاف النهي عن اجتناب المحرم فهو نهي تحريم. لذلك قال: في الاجتناب في التحقيق أغلظ واشد، لكن عند الاشتباه فهو أخف. كذلك قال: اختلاط الرضيعة بالأجنبية، النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيع لكنه أخف، كما انصرف إليها في التحقيق. إذا عند الاشتباه النهي أخف للرضيع مع غير الرضيع، وعند التحقيق فالنهي أشد وأغلظ. واضح؟ قال وكذلك سائر المشتبهات، إنما ينصرف نهي الإقدام عن المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه. فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه في باب الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة مش على التحقيق، مش كده؟ فمن أقدم عن العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة، لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها. وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين، ذات وجهين، إن يحتمل هنا كما ضرب بالمثل أن يكون آكلا من الميتة ويحتمل أن يكون آكلا من المزكاة، فالأمر ذا وجهين، ذا وجهين. وقد مر بنا أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين، فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية. ثم يقول ولهذا النوع أمثل، وهذا ما وقفنا عنده في المرة السابقة. يقول من أمثال البدع الإضافية التي تدخل في إطار المشتبه، هل هذا الأمر بدعة أم لا، هل هو مشروع أم غير مشروع. من ذلك إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به، يعني تعارضت الأدلة على المجتهد بحيث يقول أن هذا العمل لا يدري هو بدعة أم سنة، ولم يتبين له جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما من وسائل الجمع بين الأدلة، فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف، هذا الذي يشتبه عليه الأدلة فرضه أنه يتوقف، فلو عمل بمقتضى الدليل أو بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه، فلو عمل بمقتضى دليل التشريع يعني هذه عنده من الأدلة ما يدل على مشروعية هذا الأمر، وعنده من الأدلة ما يدل على عدم مشروعية هذا الأمر، وليس عنده مرجح وليس عنده يعني تواريخ يعلم الناسخ من المنسوخ وغير ذلك، فقال فلو عمل بمقتضى دليل التشريع على أن هذا الأمر مشروع من غير مرجح، فما الذي جعلك تجنح إلى دليل التشريع وتترك الدليل الذي يدل على عدم التشريع؟ قال فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه، لكان عاملا بمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية، لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية، أو لإمكان صحة الدليل المقابل يعني إنه غير غير مشروع. فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه، يبقى المفروض في حق هذا ألا يرجح أحد القولين على الآخر أنه مشروع أو غير مشروع، أنه بدعة أو غير بدعة بغير مرجح، وفرضه الواجب عليه أن يقف لا يقول سنة ولا يقول بدعة، هذا هو حال المجتهد الذي اختلفت عليه الأدلة ولا مرجح. نعم. حكم حديث عدين الموضوع الصحيح يعني ورد في حديث في موضوع وصحيح وضعيف في الدرجات الأربعة، حديث ورد في حديث التسريح. السائل يقول هل هذه المسألة يدخل فيها صلاة التسابيح، حيث أن الأدلة الواردة فيها تعارضت، منهم المصحح ومنهم المضعف لهذه لهذه الأحاديث. إذا قلنا أن الأحاديث تعارضت منهم المصحح ومنهم المضعف فللمسألة أصل في الجملة وهو وجود الأحاديث، لكن المسألة التي نتكلم بصددها أن هناك دليل يدل على البدعية وهناك دليل يدل على السنية، لا يقول أن الدليل في المسألة ضعيف، أن الدليل في المسألة ضعيف، فوجود دليل رغم ضعف الدليل يخرج الامر عن البدعي، يخرج الامر عن الايه؟ عن البدعي. لكن مما لا شك ان ثبت عند البعض ان هذا الدليل ضعيف وضعفه شديد ولا ينهض للاحتجاج ولا للعمل به في فضائل الاعمال، فيدخل في اطار البدع. كما ذكرنا من قبل، كما ذكرنا من قبل ان الادله، الحديث الضعيفة التي يعني يعمل بها في فضائل الايه؟ في فضائل الاعمال، وهي التي لم يشتد ضعفها، لكن اذا اشتد الضعف واصبحت ساقطة، فمما لا شك هذا سيدخل في اطار الايه؟ في اطار البدع. قال اذا تعرضت الادلة على المجتهد فالصواب الوقوف عن الحكم راسا. يبقى ده من الامثلة. نعم. لو كان الخاص ايه؟ هو هذا لما قال هو يتوقف عن الحكم لم يتبين له احد الايه؟ احد الامرين في المساله. ليس معنى ذلك انها ليس لها حكم في الحقيقه، خلاص. يعني قد يكون في بعض المسائل المختلفه او المختلف فيها كما ذكرت احوط، يعني يمكن ان ياخذ بالايه؟ بالاحد. وبعض المسائل لابد ان ياخذ باحد الايه؟ باحد قولين. لكن هذه تكون قليله، وكما ذكرت عن شيخ الاسلام ان مثل هذه المسائل عليها من الادله ما يبين وجه الصواب في هذه الايه؟ في هذه المسائل. هذه المسألة تكلم عنها بالذات نزول على الركبتين والنزول على الايه؟ على اليدين. قال النووي رحمه الله تعالى اجتمعت لدي من الأدلة ما لا أستطيع أن أرجح به أحد قولين الآخر بالنص. هو قال وغيره رجح، وغيره ايه؟ رجح في هذه الايه؟ في هذه المسألة. لكن هو لما وقف على هذه المسألة ماذا يعمل؟ لابد أن يعمل بشيء في قرارة نفسه يجنح أنه ايه؟ أنه صواب، أو يعمل بهذه تارة ويعمل بهذه تارة، لأنه لم يترجح عنده أحد الأمرين، فيعمل بهذه تارة وهذه تارة إلى أن يترجح أحد الأمرين يعمل به ويستمر عليه. لكن على كل هذا خارج، يعني إن نقول للمسائل قلنا لابد أن يكون في أدلة من الشرع بتشير، وإما في أحوال، وهذا هو الغالب. الثاني إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها، يعني تتعارض الأقوال على الايه؟ أو الأدلة بمعنى صح على المجتهد، وتتعارض الأقوال على المقلد، وهي أقوال المجتهدين يعني. وإذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة، أو لأنك أنت ما تدري، ما هو نفس الكلام، بعضهم يقول لك بدعة وبعضهم يقول لك ايه؟ سنة، فيكون العمل بدعة. وقال بعضهم ليس ببدعة ولم يتبين له الأرجح. قال بعض العلماء بدعة والتانيين قالوا ايه؟ ولم يتبين له الأرجح. من العالمين بأعلمية أو غيره، يعني هو ما لا يدري أي العالمين أعلم، خلاص. ما أنه في عنده مرجحات، إما بالأكثرية وإما بالأعلمية وإما بالأشهرية وإما بالأورعية، المرجحات اللي بيرجح بها قول عليه على قول، ما عندوش مرجحات، لا قول أكثر ولا قول أعلم ولا قول إيه ولا قول أورع ولا قول أشهر، فماذا أصنع هذا؟ فحقه الوقوف شأن المجتهد اللي تعرضت عليه الأدلة، وإذا تعرضت عليه أقوال المجتهدين ولا مرجح فشأنه أيضا أن يقف، فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح، فيميل إلى تقليده كالآخر الذي ينظر إلى مرجح رجح له الأدلة فيعمل به. فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح. يبقى ده شأنه شأن إليه المجتهد اللي بيعمل بأحد الدليلين من غير ترجيح. فالمثالان في المعنى واحد، مثلان في المعنى ايه؟ واحد، المجتهد مع الأدلة والعامي مع الايه؟ مع الأقوال. الثالث أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الأدلة على التبرك، ففي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، يأخذوا فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسحون أي يتبركون بفضل وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح أيضا صحيح البخاري كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، يأخذون فضل الإيه؟ الوضوء يتبركون به. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه في حديث الحديبية: من تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما، حتى أنه مس بأصبعه أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مس شعره فلم يحلق هذا الشعر حتى مات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مس. وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته صلوات الله وسلامه عليه، إلى أشياء لهذا كثير. طيب، قال: فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنقامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى فيها نحو مما كان في آثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم. يقول يعني الظاهر من النص أو أن فعل الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه أيضا قد يظهر لبادي الرأي أو في أول الرأي أنه يتبرك بآثار كل ذي فضل، لكن إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متن، عارض هذا الظاهر أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنهم وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة، لا أحد أفضل منهم في الأمة. ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. واضح؟ بيقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالظاهر أنه يتبرك بآثار كل ذي فضل، لكن خالف هذا الظاهر وخالف هذا النظر أن الصحابة أصل مقطوع به في متنه، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بسلف هذه الأمة الأعلى، لم يصنع أحد ذلك، فكأنه كالإجماع منهم أن هذا لا يجوز في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وبقى النظر في وجه ترك ما تركوا، يعني ليه هم لم يفعلوا؟ هل اعتقدوا أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع لغيره، أم اعتقدوا أن ذلك يشرع لغيره لكن أغلقوه من باب سد الايه؟ من باب سد الذرائع. قد يبقى النظر لما تركوا، هم تركوا لكن ما سبب الترك؟ فيقول أحدهما أن يعتقد فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك أو ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير، للقطع بوجود ما التمسه من البركة والخير، لأنه نبي معصوم من عند الله عز وجل. هذا يبقى الأول إيه؟ تركوا ذلك لفهمهم أن ذلك خاص، أو فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوه. إذا كان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يتبرك به بغيره على أحد هذه الوجوه التي كان الصحابة يصنعونها. ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، يعني من فعل ذلك في غير النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا، ومن اقتدى به كان اقتداؤه أيضا بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. خلاص، لأن الخاص لا إيه؟ لا يقاس عليه إيه؟ غيره، ويوقف به عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى إلى غيره. قال الثاني، نعم صفنا قبل منها أنا سكته اللي أنا ما قرأتهمش. نعم أحلال إيه؟ يعني امرأة وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها، هي بيت الآية خالصة لك من دون مؤمنين، فهذه من خصوصياته أن تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتهب نفسها له فيتزوج، هذه خاصة به. لا يجوز لأي امرأة تأتي لأي صالح أو أمير أو ولي وتقول وهبت نفسي لك، لأن الله تعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين. لا كما خرج رجل من زمن في المعالي وكان يعطي درسا للنساء وقال يجوز للمرأة أن تهب نفسها للشيخ، واستدل بالآية وامرأة إن وهبت نفسها للنبي، هذا المبتدع الضال، ورتب على ذلك مفاسد كثيرة. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يبقى إذن التبرك بآثاره من خصوصياته كالتزوج بأربع نسوة، وكذلك كأن تهب امرأة له، وهذه ليست لغير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو النظر الأول، يحتمل وجهين، هذا هو الوجه الأول. القسم على التقسيم على الزوجات، يعني مش واجب الطواف على الزوجات. يعني أنا أترك أضرب مثالا واحدا وانتهي. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء في اقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه هنا. المأخذ الثاني ألا يعتقدوا الاختصاص. طب لما تركوا؟ ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الشرك وإلى الغلو في الأشخاص، خوفا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك. كان عمر يضرب الناس من تتبع آثار للنفسهم، وإنما هلك من كان قبلكم باتباعهم بآثار أنبياء. خوفا من أن يجعل ذلك سنة، قال أو لأن العام لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه، يعني حرفه فوق منزلته، ويصل الأمر إلى الشرك. وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعها ليه؟ لما وجد الناس بيتبركوا لو طال الأمد قد يعبدونه من دون الله عز وجل. قال بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير، يعني التبرك بأثار الصالحين ده بيؤدي في النهاية إلى عبادة الصالحين كما هو معلوم. فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله. فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم، لذلك منع الصحابة رضي الله عنهم ذلك سدا للذريعة، سدا لذريعة الشرك حتى لا يقع الناس في الغلو ويقعون في الإشراك بالله عز وجل. وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونقامته فشربوه ومسحوا به جلودهم. فلما رأهم يصنعون ذلك سألهم لما تفعلون هذا؟ قالوا نلتمس الطهور والبركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جار. يعني كأنه قال هل أدلكم على ما هو أولى لكم من ذلك؟ معنى الكلام ها اصدقوا الحديث وأدوا الأمانة ولا تؤذوا الجار. وهذا الحديث حديث ثابت صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتاب التوسل. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى فإن صح هذا النقل وقد صح فهو مشعر بأن الأولى تركه، الأولى هو ترك التبرك بهذه الايه الآثار، وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف كما ذكر صدق الحديث وأداء الأمانة وعدم أذية الجار، ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه. ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها أو دعاء الرجل لغيره على وجه سائل. فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين، أن تكون مشروعة أو أن تكون إيه بدعة فتكتان وأيضا يطلق عليها بدعة إضافية. ليه بقى؟ عشان دخول الوجهين فيه، دخول الإيه يحتمل أن أكون سنة يحتمل أن أكون إيه بدعة. طيب قال أيضا يدخل نوع آخر بدعة إضافية، ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية، بدعة إضافية تقترب من الإيه، يعني احنا ذكرنا البدع الإضافية التي تكاد تكون سنة إيه محض، الآن يتكلم عن البدع الإضافية التي ها تقترب من الحقيقي، أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنه أو إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، يعني أن الشارع أمر أمرا مطلقا بعبادة ما ثم تقيد هذه العبادة بمجرد ليه بمجرد الرأي، أو يطلق تقييدها أو يقيدها الشارع فيطلقها بالإيه بالرأي وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها فتصبح حقيقي، لأن الشارع حد لهذه العبادة حدا إما بالإطلاق وإما بالتقييد، ثم أخرجناه عن الحد الذي حده الشارع بعكس ما حد، هو قيد أطلقنا أو أطلق وقيدنا ها، فكأنه خرج بها عن الحد الذي حده الشارع، فهي كأنها بدعة حقيقية، كأنه وضع حدا جديدا، فهي تقترب من البدعة الايه الحقيقية. ومثال ذلك أن يقال إن الصوم في الجملة مندوب، إن الصوم صوم النافلة في الجملة مندوب، لم يخصه الشارع بوقت دون وقت ولا حد فيه زمانا دون زمان، ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين وأيام التشريق، وندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء وغيرهم بقول فإذا خص منه يوما من الجمعة بعينه أو أياما من الشهر بأعيانها لا من جهة ما عينه الشارع، فلا شك أنه رأي محض بغير دليل، ضعها به تخصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها، فصار التخصيص من المكلف بدع إذ هي تشريع بغير مستند. يعني الشارع قال لك ها صم يوم عرفة فإنه يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية، وصم يوم عاشوراء فإنه يكفر ذنوب السنة الماضية، وصم ثلاثة أيام من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فشرع لك أياما تصوم، ثم رغب في الصيام المطلق دون تحديد بزمان فأطلق وقيد. إذا أتيت أنت للمطلق للمطلق وقيدته وخصصت أياما تصومها فكأنك غيرت الحد الذي حده الشارع، وكأنك شرعت شيئا شيئا آخر. فلو جئت وقلت للناس مثلا عليكم أن تصوموا يوم شم النسيم، فهذا اليوم يصنع فيه الكفار كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، فنخالفهم بأن نصوم في ذلك اليوم، هل يشرع ذلك؟ من قال لك هذا؟ هذا بدعة. وكما عده السلف لما بعض الناس كانوا يصومون في مثل هذه الأيام أنكر السلف عليهم وقالوا هذا بدعة. لا تغير عادتك، والله إن صادف ذلك يوم اثنين وأنت تصوم صم، وإلا فلا. كذلك بعضهم يأتي يقول هذا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يوم مولده غير معلوم على التحديد، أنه 12 ربيع الأول هذا غير معلوم، هو ولد يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه، لكن في ربيع أو في غيره لا يعلم هذا على وجه الايه؟ على وجه التحديد. فيأتي بعضهم في هذا اليوم ويخصه بصيام أو يخصه بعبادة ايه معينة، هذه بدعة تقترب من البدعة الايه الحقيقية. قال ومن ذلك أيضا، نعم قال يصوم يوم ويوم، هذا في نص خير الصيام صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفطر إذا لاقاه. لا مش خصص، مش خصص، هو جيب يصوم يوم يجي اليوم اللي بعده مش قادر ماشي كده، فايه فبيفطر، يقول يوم اللي بعده فطر واللي بعده فطر، مش قادر يصوم لغايه لما يقدر يصوم بيقبل ايام اللي سابها، مش غير هو النظام قال انا كنت بصوم يوم ويوم هخلي اليوم بقى 5 و5 10 و10، لا لا، هو من لم يصنع ذلك وكان يفطر اياما ليتقوى لغايه لما يقدر يصوم يبدا يسرد الايه صوم الايام التي افطرها، لكن هو على الاصل ان يصوم يوما ويفطر ايه يوم. قال ومن ذلك أيضا من هذه البدع التي تقترب من البدع الحقيقية تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيص، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا أو بختم القرآن فيها وما أشبه ذلك، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوثاق، يعني أنا يعني جيت اليوم دي مستريح قلت أصلي خلاص، أو اليوم ده معايا فلوس رحت إيه، أو اليوم ده قلت أصوم، يعني اتفاقا وليس ذلك إيه تحديدا أو تخصيصا، فلا شيء إذا حدث هذا إيه اتفاق. فيقول إذا لم يكن بحكم الوثاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا إيه كان تشريعا زائد، يعني اول انا النهاردة فاضي فصلي النهاردة مرتاح فايه فصل. قال ولا حجة له في ان يقول ان هذا الزمان ثبت فضله على غيره، يقول لك مثلا اليوم الجمعة ده ثبت فضله على غيره، وليلة الجمعة فضلها على 10 أيام في الحجة اليوم فضل عليه، فيخصهم بعبادات من عنده فيحسن فيه إيقاع العبادات، لأننا نقول هذا الحسن الذي استحسنته برأيك يعني هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت خلاص، فإحنا بالأصل هو اللي هو اللي ثبت، فمسألتنا كما ثبت الفضل في قيام، فإن ثبت فمسألتنا كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس، فإن لم يثبت فما مستندك فيه؟ والعقل لا يحسن ولا يقبح، يعني لا يحسن ولا يقبح بما يترتب على ذلك الثواب او ايه او عقاب. قال ولا شرع يستند اليه، فلم يبق الا انه ابتداع في التخصيص كاحداث الخطب وتحري ختم القران في بعض الليالي من رمضان، كتحري الختمه يوم 29 ولا تحري الختمه ليله 27، هذا يعد من الابتداع لتحري الختم في مثل هذه الايه الليالي. هنقول له ده في شرع بيقول كده؟ يعني الرسول قال لك اختم 27 اختم 29 ولا ما فيش شرع إلا بدا في الشرع إيه إلا بدا، فتحر الختم في مثل هذه الأيالي هيعد من الايه هيعد من البدا. مين قال لك؟ هقول لك ليك مستند، لو ليك مستند زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوم رمضان ولما قال صوموا 3 أيام من كل شهر خلاص بقى في مستند، ما فيش مستند نقول لك جبت منين، انت هتقول لي في الهالي الوترية عشان دي وترية اختل، ما احنا قلنا دي الهالي فضيلة صح، مش دي ثبت فضلها بالشرع. ما هو يقول ولا حجة في ان يقول ان هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه اقاع العبادات، مش هو ده اللي ابتدى به الكلام؟ نقول هذه الليالي الوترية ثبت فضلها على غيرها، وليالي القيام ثبت فضلها على غيرها، فيبقى نختم فيها احسن. هنيجي نقول لك هل هذا ثبت في نص؟ لو ثبت في نص يبقى خلاص، ما ثبتش في نص جبته منين؟ يبقى بدعة. ها لو حدث ذلك اتفاقا، احنا مش يعني مثلا عشان يسال كل يوم بنقرا خمس اجزاء وصادف ليل 27 ختمنا مفيش مشكله، لكن انا رتبها من الاول ان نختم ليل 27 ماشي، او رتبها ان نختم ليل 25 او شيء ما بين القبيل. فهذا الترتيب هقول لك هات لي دليله، هقول لك هات لي دليله، لان ده كله بيبقى فتح باب لاستحسان عبادات في الاوقات الايه الفاضله. نقول لك هات دليل من انت بتعمل ده والا صار بدعه. هنقول لك انت ايه دليلك للتحري ده، يعني يظن ان ظنك ده جبته منين، جبته منين؟ كل ده هقول لك جبته منين، خلاص مفيش مستند يبقى بدعه. ما تخص هذا التخصيص اللي انت هتخصه لا يكون ها الا بمجرد راي فهو بدعه، فاذا كان بمجرد راي فهو ايه فهو بدعه. ها مش عاجبكم الكلام ده عشان بتخصصوا لل 27 بالختمه ولا 29 بالختمه؟ ها ردوا على الراجل اهو. ها ماله صيام الخميس؟ ما سنة. نعم قال ان يوم في الاعمال ماشي، او نفس اخش نفس الكلام. عندك دليل؟ ما هو وقت فاضل خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت يرفع فيه الاعمال من اوقات فاضله عشان يرفع فيه الاعمال، فقال هذا الوقت دون غيره. مين قال لك خصه بعباده؟ ان النبي اللي خصه، انت تخص النبي خص بعباده فلا تخص انت، لا يقاس لا يقاس، الرسول عشان اللي خص فانا خص كما خص، وخص بعباده ايه هي اللي خصها؟ خلاص ايه انت عادي ما في تخصيمه، تختمه 26 تختمه 27 تختمه 28 وتبني. ها شوك الراحل مرتحل كلما حل ارتحل، خلص وخش خلص وخش خلص وقرا تخلص 27 ما تحطش والله خلص 27 خلص خلص 27 خلص، انا مش حط في دماغك اللي لاني هنقرا خمس اجزاء ويلا بقى يعني تاخرنا ولا حاجه ما فيش، يبقى نقرا بايه بسرعه وبالعجله، فهمنا فهمنا ما فهمناش مش همنا نخلص الايه هذه الاجزاء، همنا ان احنا نخلص هذه الايه هذه الاجزاء، لا احنا نقرا ما تيسر، اتختم لل 27 لل 28 لل 29 لل 25 ما يهم ماشي. بدع بدع، مين قال لك؟ والوقوف والوقوف على كل ربع في كل ركعه اللي بيقراه الجزء بدع، هنقول لك انت خصصت ده ليه؟ وخصوصا ممكن يجي يقف لك عند اول الربع كده وفي نفس الوقت ايه المعنى لم يتم خلاص، بس عشان يقف عند الربع يقف عند الربع، يبقى كل ركعه بايه بربع، وممكن يبقى الايات متصله ها ببعضها ولا يحسن وقوف، المفروض تكمل خلاص. والسنه ايه؟ كان يصلي ركعتين لا تسالوا عن حسنهن وطولهن، ويصلي ركعتين ادنى من ايه من ذلك وادنى من ذلك، يعني السنه ان يطيل في الركعتين الاوليين ثم يقلل ثم يقلل ثم يقلل ماشي، ما هذه السنه. نفترض ان ليه ان ان الناس لا تستطيع ان ان يعني في هذا الطول، اذا ما تخليش يعني يعني خذ ما يطيق الناس من الايه من الاطاله في الركعتين الاولين ثم قلل قلل قلل قلل، ها تبقى ماشي على هذه النبي صلى الله عليه وسلم. اما انك انت تسوي بين كل الركعات وقليله وتيره واحده وجزء وربع ربع، هنقول لك التخصيص ده والتنظيم ده منين؟ هل عليه دليل ولا ما عليهوش؟ هكذا ايه يخص اول شهر ايه في الصلاة ولا ورد بتاعك انت في الصلاة؟ بدعة برضو ان نختم القرآن في الصلاة وكل شهر مثلا كل ما خلصه روح جايره من الاول بدع. انهي قراءة يا ابني؟ خلاص ده ورد ليك ان شاء الله تقرا كل يوم جزء، تقرا كل يوم جزء، تقرا ثلاثه خلاص ده ليه مستند. من ختمه في اكثر من 40 فقد هجره، ومن ختمه في اقل من 3 لم يفقهه. وورد النبي صلى الله عليه وسلم ورد الصحابه كان كل اسبوع يختم القران، خلاص كل ده له اصول. لكن هل ورد ان حد فيهم كان بيصلي الصلوات واخد المصحف بالترتيب كده، يرى المغرب العشاء الفجر مش عارفين ماشي مع المصحف لغايه لما يخدمه وبعدين يرجع له تاني؟ هل فعلوه ده؟ بل الامام احمد انكر على من يقرا من وسط الايات لانه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان يقرا الا من اوائل السور واواخر السور وبعد السور، اما ان يقرا سوره كامله في الركعه واما ان يقسم الايه السوره على ركعتين. فلما كان بعض الناس يؤمه ودائما يقرا من وسط الايه السور، فقال لبعض اصحابه يعني دعونا من هذا الامام واتونا بغيره. فقال له ده راجل صالح وكيت وكيت وكيت. قال يقرا دائما من ايه من اواسط السور، يعني مخالفه لهذه الايه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر الى شان الائمه الى اي مدى يتحرون، مع ان الائمه بعد ذلك قالوا هذا يجوز اقرا ما شئت من القران واقرا معك من القران وهكذا، لكن كل هذا حذرا من الايه من التمادي في هذه الامور والوقوع في الايه والوقوع في الدين. اي فعل يمين اختموا. ايوه يستحب انك انت تختموا ختمه، صح نص الايمان على كده خلاص، يستحب انك تختم القران ختمه في رمضان، تختمه في رمضان. لكن ما تتحراش بقى ايام معينه تختم فيها ليه القران، لكن كما نص الامام احمد يستحب ان يسمع الناس القران كله في ايه في رمضان، فيستحب ان يختمه ايه ختمه على الاقل يعني. ماشي، يبقى من الاول كده خلاص ما تيسر ختم بعدين دخلت في الثاني خلصت خلصت ما خلصتش ما خلصتش، يبقى ايه هكذا. هؤلاء عامة لا إجماع لهم، لا يعد هذا الذي يصنعونه إجماع، لا لازم نفهم إجماع. إجماع يعني إيه إجماع؟ أن نجد عامة الناس وعامة المساجد يقول خلاص ده إجماع، يعني لابد نعرف إجماع مين، إجماع مين؟ إجماع أهل العلم المعتبرين المجتهدين. فهل أجمع علماء الأمة على أن هذا مشروع هذه الكفية؟ نعم. أيوة ماشي، ليس حجة، هذا ليس حجة. طب ما أصلا المسجد الحرام انظر إلى الدعاء الذي يدعونه في ختم القرآن، هل هذا سنة؟ ليس سنة. ماشي، يعني رسالة البكر أبو زيد تكلم عن دعاء ختم القرآن، قال أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة دعا دعاء ختم القرآن في الصلاة داخل الصلاة، ولم يثبت إلا أن أنس رضي الله عنه فقط هو الذي كان بعد أن يختم القرآن يجمع ولده ويدعو، إنما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء ختم القرآن في الصلاة ولا أحد من الصحابة صنع ذلك. ما فيش دليل على هذا الايه على هذا الكلام. فعلى هذا يعد دعاء ختم القرآن داخل الصلاة من البدع. انتظر انتظر بس، يعد دعاء الايه دعاء ختم القرآن داخل الصلاة من الايه من البدع. رسالة بفعل في هذا دعاء ختم القرآن ومرويات دعاء ختم الايه القرآن. ومع هذا قدم لهذه الرسالة اللي كتبها بكر أبو زيد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأشاد بالبحث وأشاد بالايه بالبحث. ومع هذا كان يصلي خلف امام الحرم وهو يدعو، وهو ايه وهو يدعو. لكن الراجح عنده خلاف ما يصنع، خلاف ما ايه ما يصنع. فهذا فقه اخر، اننا ندع الامر كما هو موجود ونصلي خلف الناس. طيب ما هو اصلا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما صلى 20 ركعة في رمضان، ومع هذا المسجدين يصلون الان مش 20 بس، ده بيصلوا 20 في الأولنية وفي الليل في التهجد بيصلوا 13 ولا كام وهكذا، صلوا 10 ركعات ويوتروا بإيه ويوتروا بثلاثة، يعني صلوا 20 و10 ويوتروا بإيه ويوتروا بثلاثة، يعني بيصلوا 33 ركعة في الليل. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف إيه خلاف هذا. ولو سألت العلماء هناك لا يقول لك الأولى الأولى هو أن نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نشارك الناس في هذا المرجوح لدينا أم نجلس؟ لا، الأولى مشاركة الناس، الأولى مشاركة الناس، رغم أنني أرى أن هذا العمل مرجوح، أن هذا العمل إيه مرجوح، وأن الراجح خلاف، لكن مشاركتهم في المرجوح أولى. وكان يقول لي بقى بعضهم هقول بدعة، يعني أشاركهم في البدعة؟ لا، ما أنا هقول إن من الأعمال، من الأعمال ما بعضهم يقول عليه بدعة، بعضهم يقول إيه سنة، بعضهم قال العشرين دي سنة، وبعضهم قال العشرين إيه بدعة، مش كده؟ والمقصود بالبدعة يدخل البدعة الإضافية اللي بتدخلها شائبتان إلى غير ما ذكرنا، ماشي؟ فمن البدع ما يقترب من السنة، ما يقترب من الإيه؟ من السنة، فهو ليس عندي بدع لكنه مرجوح، فأنا أشارك الناس في الإيه؟ في المرجوح، ها؟ رغم أن الرجح عندي خلاف إيه؟ خلاف ده، فهذا اسمه فقه التعامل بقى مع الناس، هذا يختلف. لو نحن نتكلم عن أحكام مجردة، الأحكام إيه مجردة؟ تطبيق هذه الأحكام على الواقع والتعامل معها يحتاج إلى فقه آخر، يحتاجوا إلى فقه نيئات. ولا نستدل أن في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يصنعون ذلك يبقى خرج من طر البدع، هم ليسوا معصومون في هذا الأمر. الفيصل طب ما هو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك؟ بل نهى عن ذلك، بل نهى عن إيه؟ عن ذلك. ومن الذي أدخل ذلك؟ الوليد بن عبد الملك بعد عصر الخلفاء الراشدين. ومع هل هذا مع إقرار الوصف ووجد ونظر إليها وقال لولا أن قومك حديث عهد بك لهدمتك وبنيتك على على قواعد إبراهيم وجعلت لك بابين، باب يخرج منه الناس وباب يدخلون منه ويخرجون. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرضيش يهد الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا أولى وهذا أفضل، لكن لحرص على سلامة قلوب الناس حيقولوا دي الكعبة اللي أسلمنا عليها وتهدد، بعضهم يكفر اللي هم حديث عهد بليه، فحتى برا لهذه المفسدة ترك الأمر. فلذلك يقول العلماء أنه يعمل بالمرجوح ويترك الراجح، أو كما قال يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، يستحب ترك المستحب من أجل إيه؟ تأليف القلوب، أو العمل بالمرجوح وترك الراجح من أجل تأليف القلوب. ويذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد ذهب إلى مسجد شافعية بعد وفاة الشافعية رحمه الله تعالى في صلاة الفجر، فقدمه يعني أتباع الشافعي للإمامة لجلالته وإمامته وقدره إمام أحمد، فأمهم وقنط به، هذا عملا بمذهب الإيه؟ مع أن مذهب أحمد لا يقنط، إيه اللي خلاه يقنط به؟ هو عارف مدى مذهبهم، فراع قلوب من إيه؟ من حوله، وتمسكهم بإيه؟ بمذهب إمامهم في هذه الإيه؟ في هذه المسألة فقنط، وفعل المرجوح عنده خلافا للايه للراجح، الراجح عنده انه لا في الايه في الفقه، لكن فعل حرص على هذا فقه ايه فل، رغم ان الامام يقول لك لا لا تقنط، لكن لما راح عند هؤلاء ايه قنط. طيب الله اكبر الله اكبر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل يقول ما الفرق بينني اخصص جزء للقراءه واقرا هذا الجزء في صلاه النافله؟ كنت تصنع ذلك لوحدك؟ أننا نفرق بين أن يكون هذا الأمر جماعة في مسجد جماعة ويخص صفة الرتابة، أو أنك منفرد، أو أن هذا الأمر لا يخص صفة الإيه؟ الرتابة. مش إحنا قلنا علشان نسمي هذا الأمر بدعة يبقى لابد من الاستمرار على هذا الأمر، لا يسمع مرة أو وثاقا أو كما ذكرنا، يبقى هذا الأمر عشان يخص صفة التشريع يبقى بيستمر عليه والمداومة عليه وياخد هيئة وصورة الايه الفرضية او الرواتب، مش كده؟ لكن انت لوحدك بتعمل كده بيتكو، اعمل في بيتكو خلاص، انت انت انت كفار، ماشي؟ لكن راعي ان الامور زي ما بقول انت بتقرأ جزء اقرأ جزء، لكن ما تقفش على كل ربع وتخلي ركعتين كل ركعة دي التانية، يعني حاول تطبق السنة قدر ايه قدر استطاعتك، لكن الجزء اللي انت بتقرأه بتقرأه في النفل اقرأه في النفل. نعم. الفقه الواقع هو انه يجوز لمن اعتقد الراجح ان يوفق الناس في العمل المطلوب او فيما يقال في الاول. نعم. لكن يجوز فيما ثبت عندي انه بدعة. اذا ثبت عندك انه بدعة خلاص اعتزلهم وراعي الخلاف في المسائل التانية، ان بعضهم بيقول مش بدعة. ما تجبرش بقى غيرك على انه يعتقد انها ايه؟ ماشي. لا صلي. انت على اساس هتعطي انه بدعة؟ بس ورد صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. ما يبقى انت بتصلي معاهم ومش ملتزم انك انت تخلص العشرين. يعني لو رحت توضيت في النص وجيت مش مشكلة، صليت النهاردة 18، صليت 16، بعد ما خلصت صليت كمان 2، يبقى الامر يتوقف على اعتقادك. انما لو اعتقدت انك هتخصص 20 بدعة، ماشي، اعتقدنا ان هخصص ايه 20 بذات بدعة، لكن اصلي ما شئت بصلي معهم بقى ما شئت، يبقى الامر لان هيختلف في اعتقادي انا، فانا مشاركهم صحيح. ففي واحد معتقد ان 20 دي ايه سنة وبصلي، والتاني معتقد انها ايه بدعة. انا معتقد ان شئ وما رغم هذا بصلي معه، بس انا مش حاطط في اعتقادي ان انا حي ملتزم معاه بالايه بالعشرين. والله ايه جاني الساعة ان انا اكمل 20 معاه اكمل، وعايز اصلي زيادة حصل. قبل كده مثلا تعبان وقعد عايز راح توضيت، فما فيش ايه بالنسبة لي تقيد ان انا حصلي كل يوم ايه 20، لكن حصلي ما تيسر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مدنى ايه 11 8 و3. مالهم؟ طبعا ما هو كان لا يزيد في رمضان في غير رمضان عن 11 ركعة. حديث عائشة. مين؟ كيف توسع الدائرة وتوسع على الواحد هو يفهم العوام السنة؟ يعني بعض ناس المسجد كويس، ما يستطيع ان يقولوا مثلا في كل هذا الجمع مع كل هذا الوضع القائم مع كل هذا الركام والتيه من البعد عن السنن وارتكاب المعاصي وكذا، انه ايه انه اصارح الناس واقول يا قوم هذه بدعة. وهذا يوضحه اللي المسألة التالية، يقول ومن ذلك ايضا من هذا الايه من هذا الجانب الذي سيعد من البدع. يعني انا لو كلمتهم فاللي انت بتقوله ده حالة مبتدع خلاص. يقول ايه ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه. نهار لما اقول له ما توقف عند كل رأس كل ربع يبقى بدعة، ولما تخلي كل ركعة زي التانية يقول لك انت هتحرم للحلال وانت ما حيفهم. هذا الكلام مش اي حد ممكن ايه يتفهمه الا يكون عنده الاصول منضبطة. واحد ما عندوش اصول اصلا وتيجي تخش في الكلام ده معاه مش هيعقل هذا الكلام. فلذلك قال ومن البدع الاضافية ايضا التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مخزاه، فانه من باب وضع الحكمة في غير موضعه. قال فسامعها اما ان يفهمها على غير وجهها، يقول لك يا عم انت جاي تقول لنا ايه، طب وكل الشيوخ دي بتعمل ايه وكل ايه، يقول لك شوف المسجد الحرام وشوف زي ما انت بتقول كده، فهيفهمها على غير ايه على غير موضعها او على غير وجهها، وهو الغالب. وهو فتنة تؤدي الى التكذيب بالحق، فتنة تؤدي الى التكذيب بالايه بالحق والى العمل بالباطل. واما لا يفهم منها شيئا وهو اسلم، انه لو ما فهمش خالص ده هيكون ايه هيكون اسلم. ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصون، وحط الكلام في غير ايه في غير موضع، فما عندوش حكم، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله. شوف الى اي مدى، يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وفهمه، هو بيحط هذا الفهم في غير موضعه فاصبح كالعابث بايه بنعمة الله عز وجل. ثم ان القاها لمن لا يعقلها في معرض للانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق، ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها، بيقول أنا حقولها ولما يفهم يبقى إيه يعمل بيه. كان هذا من باب التكليف بما لا يطاق، لأن عقله مش حيث أنت بتكلفه بحاجة ما إيه ما يضرهاش. قال كان من باب التكليف بما لا يطاق. ثم وقد قالوا في العالم الرباني إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، العالم الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل إيه ما تاخد لهم مش مسائل عويصة ها يعصر عليهم إيه فهمها. وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور، وقد ترجم على ذلك البخاري فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية إيه ألا يفهموا، يعني هو بيعلم ناس دون ناس خشية أن هؤلاء الذين منع عنهم العلم إيه ألا يفهموا. ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما إيه يفهموا على قدر فهمهم، وإلا أنتوا تقولهم صح هم مش فاهمين حيؤدي ذلك إلى تكذيب الإيه تكذيب قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأثما، وإنما لم يذكره إلا عند موته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته، وعلمه وعلمه معاذا لأنه من أهله. طيب حديث معاذ أخبر به عند موته تأثم، إيه هو حديث معاذ أخبر به عند موته تأثم؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما رضيش يقولها ليه؟ حتى لا يتكل الناس. وكذلك أبو هريرة قعد بيحدث الناس في جلسة يقول لهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قعد يحدثهم هذا الحديث، مين سمعه؟ عمر. فجيه يجري علشان يضربه وهو بيسمع سمعه وهو بيحدث هذا الكلام، فجري منه أبو هريرة رام لها صور نط من عليه وطلع وجري كل ده وعمر وراه لغاية لما جري راح للرسول صلى الله عليه وسلم فحصله عند الايه عند الرسول، فقال ما لك وله يا عمر؟ قال فقال ابو هريرة احدث الناس بما سمعت يا رسول الله. قال بما تحدثهم؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فقال عمر اذا يتكل يا رسول الله، يعني الناس حتتكل على ايه على كده. فقال عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يتكل، يعني كانه ايد عمر رضي الله عنه في فهمه. الناس مش هتفهم الامر على وجهه وهتفهمه ايه على غير وجهه، فالتحديث بذلك فيه مفسده، فكان عمر لا يرى التحديث. كذلك معاذ يعني لم يخبر بهذا الحديث الا عند موته تأثما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما مما ينتفع الناس به ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. يبقى علم الناس هتنتفع به وانت بتكتمه، يبقى الله جل وعلا يلجمك بلجام من نار يوم القيامة. وكما قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يبقى اللي بيكتم ما أنزل الله جل وعلا من الكتاب والبينات من بعد ما بينه للناس هؤلاء ملعونون. اذا ينبغي الانسان الا يكتم علما لكن يضعه في ايه في موضعه. لذلك ايضا وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم أو كان لبعضهم فتنة. لا تحدث القوم بحديث مش حيفهموه إلا كان لبعضهم إيه إلا كان لبعضهم فتنة. وقال ابن وهب وذلك أن يتأولوه على غير تأويله، يفهموه على غير إيه على غير مراد ويحملوه على غير وجهه. وخرج شعب عن كثير ابن مرة الحضرمي أنه قال إن عليك في علمك حقا إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل. لا تحدث بالعلم غير أهله فإيه؟ فتجهل. ولا تمنع العلم أهله فتأثم. ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك. ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. انظر هذا الكلام الجميل. وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله. وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف هذه الأمة. إذا عرفنا أيضا من الأمور التي تدخل في البدع تحديث الناس بما لا يفهمون. ومن ذلك أيضا جميع ما تقدم في فضل السنة التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدع. يعني هو سنة لكن قد يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة. كيف؟ من حيث إنها عمل بها ولم يعمل أو عمل بها ولم يعمل بها سلف هذه الأمة. من ذلك تكرار السورة الواحدة في التلاوة في الركعة الواحد، فإن التلاوة لم تشرع على هذا الوجه، وألا يخص من القرآن شيئا دون شيء لا في صلاة ولا في غيرها، فصار المخصص لها عاملا برأيه في التعبد لله عز وجل، وكل هذا يجعل هذه البدعة تقترب من البدعة ليه؟ الحقيقية. قال ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة. ها؟ اللي هم بيسموها بدعة التعريف، وبعضهم قال ليس ببدعة. احنا قلنا التعريف في الأمصار يعني يوم عرفة الناس تقعد في المسجد من الفجر إلى الايه؟ إلى الغروب، ما تطلعش من الجامع يوم عرفة. ويعملوا ايه؟ يفرغون هذا الوقت لقراءة القرآن والدعاء وكذا تشبها بالواقفين بإيه؟ بعرفة. وهذا يسموه التعريف في الأمصار، يعني عرفة في الأقطار. يعني عرفة في الأقطار، انت في قطر مش في إيه؟ مش في عرفة، تعمل ايه؟ يبقى يوم عرفة كأنك في عرفة، تجلس في المسجد وتذكر الله عز وجل في ايه؟ في المسجد. بعضهم عد هذا التعريف في الأمصار بدعة، والبعض الآخر قال جائز، قال جائز، وبعض قال سنة، والأقرب أنه من باب الجائز، لا سنة ولا بدعة، لا سنة ولا بدعة. ليه؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما أقر ذلك في عندما كان ولي على العراق، عندما كان ولي على العراق في مساجد الكوفة أقر هذا ولم إيه؟ ولم يبدع الفاعلين له. فإقرار الصحابي لهذا حيخرجه مما لا شك عن إدارة البدعة، لأن الصحابي لا يقر على بدعة، وكأنه اعتقد أن هذا جائز، أن هذا إيه؟ جائز. فأقرب الأقوال فيه أن ذلك جائز وليس ببدعة ولا سنة، ليس ببدعة ولا سنة. كذلك تلقين الميت، تلقين الميت لحديث أبي أمامة، ها يا فلان ابن فلان يذكر على ما خرجت عليه من الدنيا، ها يا ابن حواء يا ابن كذا، ها أن إمامك الرسول صلى الله عليه وسلم وأن دينك الإسلام وأن كتابك القرآن إلى خير ما يلقنون به الإيه؟ الميت هذا. ها بعضهم قال هذا بدعة، بعضهم قال هذا سنة، والقول الوسط فيه أن ذلك جائز لا سنة ولا بدعة. من هذه الأقوال. قال ومن ذلك أيضا الآذان والإقامة في العيدين من البدع الحقيقية، الآذان والإقامة في الإيه؟ في العيدين. فقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أنه لا أذان ولا إقامة فيهما ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار. وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروع، يبقى أصل العبادة إيه؟ مشروع. لكن ندخل فيها حاجة بالإيه؟ بالرأي. فإن كان أصلها غير مشروع فهو بدعة حقيقية مركبة، يعني من الاثنين، ها يعني دخل فيها الابتداع من ناحيتين، دخل فيها الابتداع من ايه؟ من ناحيتين. طيب احنا فصل فإن قيل فالبدع الإضافية التي يعتد بها عبادات هل تكون؟ هنخش فصل جديد ولا محتاج للكلام برضو، للأسف كنت أود أن أنتهي من الباب الخامس في هذه المرة، ولكن يعني سبقنا الوقت فحنقف عند هذا الفصل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الامتحان إن شاء الله تعالى الحصة الجاية هتبقى آخر حصة في هذا الفصل، وبعدها بتاخد أسبوعين وبعدين بيبدأ الايه الامتحان، تاخد أسبوعين أجازة وبعدها بيبدأ الايه الامتحان. امتحان هيكون لمدة 3 أسابيع، في كل أسبوع مادتين. امتحان كتاب الاعتصام هيكون يوم الأحد 11/8 2 جماد الآخرة، يوم الأحد 11/8 2 جماد الآخرة. لا أنا بقول لك مدتي وبعدين حيمليك الشيخ مجدي كل جدول سنغار. حيبقى الساعة 6 هنا، الساعة 6 هنا يوم الأحد 11/8 2 جماد الآخرة. ده امتحان الاعتصام حيكون لغاية نهاية الباب الخامس، خلاص؟ يعني ان شاء الله المرة الجاية حنخلص الباب الخامس نخش في السادس، لكن الامتحان حيكون لغاية نهاية الباب الايه الخامس، ماشي؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تعريف الأنصار.